وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. قال: قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم، يخلطكم من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا، يعني تكون فوضى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، متفرقين. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون، أو قال: هذا أيسر. وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به، ورواه النسائي في التفسير، يعني قوله هذا أيسر أو هذه أهون، نعم، لأن هذا واقع، التفرق واقع، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاث سؤالات، ثلاث دعوات، فاستجاب له اثنتين ومنعه الثالثة. الأولى دعا ربه صلى الله عليه وسلم أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، لا يهلك أمته بعذاب استئصال كما استأصل الأمم السابقة، استأصلهم جميعا. فأجابه الله لذلك. والثانية، المسألة الثانية التي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم ربه: ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أجاب ربنا دعوته وقال: قد أعطيتك أو أجبتك أن لا أهلك أمتك بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. الثالثة: ألا يلبس بعضهم ببعض، ألا يذيق بعضهم بأس بعض، وألا يلبسهم شيعا، ألا تحصل الفرقة. وهذه منعها صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. ولهذا في الحديث القدسي الذي ذكرت معناه: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فإذا حصلت الفتنة بينهم فتحوا للعدو الخارجي ثغرة، فتحوا للعدو من سواهم ثغرات. وهذا الواقع، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، أمام هذا الواقع الصبر والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والانحياز إلى أهل السنة والجماعة، التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة، هذا هو سبيل النجاة. لأن حديث الفرق كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة الذين هم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، ما اجتمعوا على هوى، ما اجتمعوا على بدعة، ما اجتمعوا على مبدأ، ولكن اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج حظ أنفسهم، خرج الهوى من مقصد اجتماعهم، يقصدون الاجتماع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الفرقة الناجية، الناجية من التفرق، ما تتفرق. أما الفرق الأخرى كل فرقة يعني تحمل صفة تفرقها، ولهذا سميت فرقة. ولهذا ما تجد فرقة من هذه الفرق إلا وهي مفترقة، حتى ما تجد اثنين على قلب واحد، لأن الهوى مختلف، لكن السنة لا تختلف. فمن اجتمعوا على السنة فهم في النجاة، فهم الناجون من الفرقة والناجون من الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. تلك الفرق 72 ليست خارجة من الملة، ما عدا فرقتين الذين هم ولاة الرافضة والجهمية المعطلة. هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، يعني ليسوا داخل الملة الإسلامية. ولاة الرافضة الذين يزعمون أن الوحي لم ينقطع بل هو مستمر، نزل أولا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة، ثم على علي، ثم هكذا على أئمتهم. ومن هذا يقولون لا ثقة لأحد بدينه إلا أن يأخذه من المعصوم بزعمهم من إمامهم، فقد ادعوا له صفة العصمة والنبوة. العصمة لا ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. هؤلاء جنوا على النبوة، ما شهدوا أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده، وانقطع الوحي بوفاته لاكتمال الوحي وكفايته لمن تمسك به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء لم يكتفوا ولم يحققوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فجنوا على النبوة أو على الألوهية، يزعمون أن غير الله فيه صفات الألوهية، ولهذا سجد غلاتهم للإمام علي، سجد غلاتهم لعلي رضي الله عنه. فلما استنكر هذا قال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله. فأمر بالأخاديد وخدت وأضرب فيها النيران وأحرقهم فيها إلا من فر. لكن هؤلاء الغلاة ليسوا من 72 فرقة، ولهذا أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه خادمه، دعاه ليساعده على ذلك، نسأل الله السلامة. فغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، ليسوا من داخل الملة. والجهمية الذين يعطلون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ينكرون هذا، ينكرون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما نفاه عن نفسه من صفات النقص. هؤلاء أيضا معطلة، لا يثبتون الكمال لله ولا ينزهونه عن النقص، فهم أيضا ليسوا من داخل الملة الإسلامية، جهم وأتباعه المعطلة، نعم، ليسوا من 72 فرقة، أما ما عداهم ف72 فرقة داخل الملة، هي صحيح ليست من أهل السنة والجماعة وليست ناجية من الوعيد، غير أنها لم تخرج من الملة، قد يكون، نعم، وهذا حاصل، بل الثابت أن هؤلاء الذين هم داخل الملة أنهم من المسلمين، وإذا دخلوا النار كما هو الوعيد، لأن أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فإذا دخلوا النار لا بد أن يخرجوا منها، إن عذبهم بعدله لا بد أن يخرجوا من أن يخرجهم الله من النار بما معهم من الإسلام من التوحيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، الحديث الذي فيه تفسير أو فيه يعني استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا. طبعا هذه اي نعم، الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وهو القادر، فلن يبعث عليهم عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم، ولكن الفرقة حاصلة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون، أو قال هذا أيسر، هذا لا، نعم، منع، يعني منع الله أن يجيب نبيه برفع البأس بين أمته، الله المستعان. وهذا من المحن والبلايا التي يجب على المسلم أن يتدرع بالصبر لله تعالى والتمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الحديث قال هكذا، قال البخاري هكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد، يعني البخاري رواه في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حماد به، قال ورواه النسائي في التفسير عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مساور ويحيى بن حبيب بن عربي، أربعتهم عن حماد بن زيد به، قال وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني بهذا الحديث بهذا النص. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي عن أبي خيثمة عن سفيان ابن عيينة به أيضا. ورواه ابن جرير في تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع وسفيان بن وكيع كلهم عن سفيان ابن عيينة به. ورواه أبو بكر بن مردوي من حديث آدم ابن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به. ورواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به. قال ابن كثير رحمه الله طريق أخرى، يعني هذا الحديث طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر ابن مردوي في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا مقدام بن داود حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أو يلبسكم شيعا قال هذا أيسر وإن استعاذه لأعاده يعني من استعاذ بالله أعاده ويفهم من هذا أن من استعاذ بالله تبارك وتعالى يعيذه ولهذا في الدعاء في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يعني إنسان يدعو أن يصرف عنه شر ما قدر وقضى تعالج القدر بالقدر فهذا الدعاء من القدر يعني إذا ذكر أن الدعاء يدفع القدر فليس الدعاء خارج عن القدر فالدعاء من القدر لا تدعو الله إلا بما قدر الله لك أن تدعوه به فأنت تعالج القدر بالقدر تدفع القدر بالقدر قال ويتعلق بهذه الآية أحاديث كثيرة أحدها قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن راشد هو ابن سعد المقرائي عن سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد وأخرجه الترمذي عن الحسن ابن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر ابن أبي مريم به ثم قال هذا حديث غريب قال ابن كثير رحمه الله حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يعلى هو ابن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية اللي يسمونه مسجد الإجابة حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثا سألته ألا يهلك أمتي بالغرق كما أهلك قوم نوح عامة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها يعني القحط المهلك السنة هو القحط وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها طبعا في بعض الروايات وأن لا يسلط عليهم الثانية وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وفي تكملة الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وأن لا أسلط عليهم عدوا على أمتك عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها لا يستبيحون بيضتهم ما داموا مجتمعين إلا أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وهذا الذي حصل ما يعني انهزم المسلمون أو ضعف المسلمون، ما ضعف المسلمون إلا لما أضعف بعضهم بعض، وصار بعضهم يتجسس على بعض، وبعضهم يصانع العدو بالوقيعة بإخوانه المسلمين، فحصل النقص، نسأل الله العفو والعافية، وهذا من البلاء. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم، وأن لا يجعل بأسا بينهم، فمنعانيها، قال فمنعانيها، يعني هذا واقع، وهو قد وقع، انفرد بإخراجه مسلم فرواه في كتاب الفتن عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن محمد بن يحيى ابن أبي عمر عن مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان بن حكيم به. حديث آخر، قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني معاوية قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: أخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ولا يهلكهم بالسنين يعني هلاكا عاما فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. إيش هو الهرج؟ القتل، من يوم قتلوا عثمان رضي الله عنه، والبلاء يعني واقع، الفتنة واقعة إلى اليوم، الهرج القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وحروب ليست لإعلاء كلمة الله، ولكن صراع على الحكم، أو صراع على، نعم، صراع يدفعه الحقد والكراهية، نسأل الله السلامة، وليس لإعلاء كلمة الله، ليس تحت راية راشدة، راية إسلامية. ليس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله المستعان. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث، وحديث جيد، ليس هو في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، ولله الحمد والمنة، ما شاء الله. حديث آخر، قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم ابن عباد عن حكيم بن حكيم ابن عباد ابن حنيف عن علي بن عبد الرحمن: أخبرني حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية. هذه كما ذكرت الذي فيها مسجد الإجابة. قال: فصلى 8 ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال: حبستك يا حذيفة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. الله المستعان. رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الله بن شداد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه، فقيل لي خرج قبل، قال: فجعلت لا أمر بأحد، أو خرج قبل، قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر من قبل حتى، أو من قبل، حتى مررت فوجدته قائما يصلي، قال: فجئت حتى قمت خلفه فأطال الصلاة. هذا معاذ يروي هذا. فأطال الصلاة صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله، قد صليت صلاة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، إني سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي غرقا فأعطاني، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها. لاحظوا، ألا يظهر عليهم عدوا ليس منهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فردها علي. الله المستعان. ورواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. ورواه ابن مردويه من حديث أبي عوانة عن عبد الله ابن عمر، أو عن عبد الله ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدث عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، وسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. نعم، ألا يظهر عليهم عدوهم أي من سواهم. قال: رواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة عن ابن وهب به. حديث آخر، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: قال الزهري: حدثني عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه خباب بن الأرت مولى بني زهرة قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فقلت يا رسول الله لقد اللهم صل وسلم على رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنها صلاة رغب ورهب. سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعانيها. قال: ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة به، ومن وجه آخر وابن حبان في صحيحه بإسناديهما عن صالح بن كيسان، والترمذي في الفتن من حديث النعمان بن راشد كلاهما عن الزهري به، وقال حسن صحيح. يعني الترمذي قال حسن صحيح. حديث آخر قال أبو جعفر ابن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد ابن عبيد الله المزني، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا أبو مالك، حدثني نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، فقال: قد كانت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل فيها ثلاثا أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من كان قبلكم فأعطانيها، يعني عذاب استئصال، وسألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألت الله ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعانيها. قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر أخبرني أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد ابن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مقدار ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وألا يلبسهم شيعا، وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسبي بعضا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لا أخاف على أمتي إلا الآئمة المضلين. فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وقد وضع السيف بقتل عثمان رضي الله عنه ولا يزال إلى يوم القيامة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. قال ابن كثير رحمه الله: ليس في شيء من الكتب الستة، وإسناده جيد قوي، وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن زيد وعباد بن منصور وقتادة ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، والله أعلم. أيضا روي في المختارة للمقدسي، وهو بطوله يعني مروي في أحد الكتب الستة، يعني كما في فتح المجيد بتيسير العزيز الحميد حقق هذا النص، وذكر أو في فتح المجيد تحقيق الدكتور الوليد ذكر أنه روي في الكتب الستة، وربما يعني قول الحافظ يعني لم ليس في شيء من الكتب الستة أنه يعني سهو أو نعم. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي وميمون بن إسحاق ابن الحسن الحنفي قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه قال: وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصحاب الشجرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، قال: فجلس يوما فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه، يعني ينزل عليه الوحي. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله، لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه. قال: لا، ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم فأعطانيها، وسألت الله ألا يسلط على أمتي عدوا يستبيحها فأعطانيها، وسألته ألا يلبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته يقول إنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدد أصابعي هذه 10 أصابع. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب حدثنا ليث هو ابن سعد عن أبي وهب الخولاني عن رجل قد سمى عن أبي نظرة أو عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل 4 فأعطاني 3 ومنعني 1، سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. نعم، وهذا حق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع، لا تجمع على الضلالة، ولهذا صار إجماع المسلمين حجة. نعم. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألت الله عز وجل ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعانيها. قال الحافظ ابن كثير، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، لكن هو في مسند أحمد. الحديث التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا المعنى، نعم هي طويلة ولكن لعلنا نستوفيها. حديث آخر، قال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا أبو حذيفة الثعلبي عن زياد بن علاقة عن جابر بن سمرة السوائي عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، فقلت يا ربي لا تهلك أمتي جوعا، فقال هذه لك. قلت يا ربي لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني أهل الشرك، فيجتاحهم، قال ذلك لك. يا ربي لا تجعل بأسهم بينهم، قال فمنعني هذا. حديث آخر، قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد ابن أحمد بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن عاصم، حدثنا أبو الدرداء المروزي، حدثنا إسحاق ابن عبد الله بن كيسان، حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعة، فرفع الله عنهم اثنتين، وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين أو ثنتين، دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء والغرق من الأرض، وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض، هذه ثنتين، ورفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرج، بسهم شيعا متفرقين ويذيق بعضهم بأس بعض. طريق أخرى عن ابن عباس أيضا، قال ابن مردوي حدثنا عبد الله بن محمد ابن يزيد، حدثني الوليد بن أبان، حدثنا جعفر بن نمير، حدثنا أبو بدر شجاع ابن الوليد، حدثنا عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم قال: اللهم لا ترسل على أمتي عذابا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ولا تلبسهم شيعا ولا تذيق بعضهم بأس بعض. قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم. حديث آخر، قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار أو البزار، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن موسى، حدثنا أحمد ابن محمد بن يحيى بن سعيد، حدثنا عمرو بن محمد العنقري أو العنقزي، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي المنهال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي أربع خصال فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا تكفر أمتي واحدة فأعطانيها، يعني لا تجتمع على الكفر، وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعانيها. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد بن يحيى عن سعيد القطان، عن سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان عن عمرو بن محمد العنقزي به نحو طريق أخرى. وقال ابن مردوي: حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا كثير بن زيد الليثي المديني، حدثنا الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب، سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم، وسألته ألا يهلكهم بالسنين فأعطاني، وسألته ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. ثم رواه ابن مردويه بإسناد عن سعد بن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ورواه البزار عن طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. أثر آخر: قال سفيان الثوري عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: أربعة في هذه الأمة قد مضت، ثنتان أربعة في هذه الأمة قد مضت، اثنتان وبقيت اثنتان. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرجم، أو من تحت أرجلكم قال الخسف، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض قال سفيان، يعني الرجم والخسف اللي مضت أو التي يعني أنها لا تقع. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: فهي أربع خلال، منها اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان الرجم والخسف. رواه أحمد عن وكيع عن أبي جعفر ورواه ابن أبي حاتم. هل فيه يعني شيء من الغرابة أو المعارضة لما سبق؟ لأن الرجم والخسف يعني قد استجاب الله لنبيه بأن لا يقع في هذه الأمة، الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر ابن شاذان، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو الأشهب عن الحسن في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها. الضمير يعود على التفرق، على اللبس شيعا. حبست عقوبتها، حبس أن يعني يقع التفرق واللبس شيعا حتى عمل ذنبها. فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها. ما هو ذنبها؟ قتلهم عثمان رضي الله عنه. حتى عمل ذنبها لما وقع السيف، نعم، لم يرفع كما ورد في الحديث، لا يرفع حتى يوم القيامة. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي وابن زيد وغير واحد في قوله عذابا من فوقكم يعني الرجم، أو من تحت أرجلكم يعني الخسف، وهذا هو اختيار ابن جرير. قال ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال كان عبد الله بن مسعود يصيح وهو في المجلس أو على المنبر يقول ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم، إنه قد نزل بكم أو نزل بكم، إن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحدا، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أو خسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحدا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ألا إنه قد نزل بكم أسوأ الثلاث وهو إذاقة بعضهم بأس بعض. قول ثاني، قال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب سمعت خلاد بن سليمان يقول سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، أو من تحت أرجلكم فخدم السوء، نسأل الله العفو والعافية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عذابا من فوقكم يعني أمراءكم، أو من تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم أو وسفلتكم، وهذا بسبب الذنوب بسببهم. وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن هانئ نحو ذلك. وقال ابن جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى، وهو كما قال يقول ابن كثير وهو كما قال ابن جرير رحمه الله، ويشهد له بالصحة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الحديث ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ، وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة، في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة، وستأتي في موضعها، قال وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. وقوله أو يلبسكم شيعا يعني يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين، قال الوالبي عن ابن عباس يعني الأهواء، وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقوله تعالى ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. وقوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها ونقرها لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف، قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال نعم، فقال بعضهم لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ولهذا أعداء المسلمين فهموا هذه النقطة فأصبحوا يركزون على التفرقة بينهم وأن يضربوا بعضهم ببعض. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.